بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ويخطب بعدهما أي ركعتين خطبتين، يخطب بضم الطاء سواء كانت بمعنى خطبة الموعظة أو بمعنى خطبة الزواج، فالفعل بضم الطاء يخطب. يخطب بنتا ويخطب في العرس ويخطب يوم الجمعة، كلها يخطب. بعض الخطباء قال يخطب، لذلك نبهنا عليها، يخطب بالنسبة للزواج وهذا خطأ، يخطب بضم الطاء. أما الخطبة فهي كلمة موعظة، والخطبة هي التي تكون للزواج. فالتفريق في المصدر في الاسم لا في الفعل. ويخطب بعدهما أي الركعتين، تقدم أن صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد التوجه يعني الاستفتاح سبعا سوى تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. وبعض الناس يظن أن التكبير تكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل الاستفتاح، وهذا خطأ. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وفتر يقرأ دعاء الاستفتاح وجهت وجهي، يظن بعض الناس أنه نسي التكبير فيقول سبحان الله، مع أنه ما جاء وقت التكبير. وقت التكبير بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره، هذا في الصلاة. فإذا قضيت صلاة العيد فبعدها يخطب الخطبتين. الصلاة مقدمة في العيد على الخطبة، عكس صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الخطبة مقدمة على الركعتين، وسببها وكانت مثل صلاة العيد. وسبب هذا التغيير سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة، بعدما صلوا الجمعة كان يخطب. فجاءت تجارة من الشام وسمعوا الطبل، كانوا يدقون بالطبل إذا جاءت التجارة، فأسرعوا وخرجوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال في القرآن: وإذا سمعوا لهوا أو تجارة فضوا إليها إلى التجارة وتركوك قائمة. فغيرت صلاة الجمعة فصارت الصلاة بعد الخطبة. نعم. أما هنا في العيد فلا تزال الخطبة بعد الصلاة. قال: ويخطب بعدهما بعد الركعتين خطبتين لجماعة. فلا ينبغي تغيير هذه السنة بأن يخطب خطبة طويلة ويكتفي بها، لا بد من الفاصل مثل صلاة الجمعة، لا بد من أن يفصل بين الخطبتين بفاصل، كان يجلس إذا كان يخطب قائما بمقدار آية من القرآن ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، وهناك ذلك يخطب بعدهما خطبتين لجماعة. صلاة العيد تصح إفرادا وتصح جماعة، والجماعة أفضل، فإذا كانوا يصلون صلاة العيد جماعة طلبت بعدها الخطوتان، أما إذا كان يصلي منفردا فلا يقوم فيخطب لنفسه لا تطلب الخطوتان إذا كان يصلي منفردا، أم إلا ويخطب بعدهما أي الركعتين خطبتين لجماعة لا لمنفرد كخطبتي الجمعة في أركان وسنن. الأركان يعني لا بد من الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن إلى آخره، لا في شروط، يعني صلاة خطوة العيد لا يشترط فيها الطهارة، أما خطوة الجمعة فيشترط فيها الطهارة، يعني أن يكون الخطيب متطهرا متوضئا. في صلاة العيد لا يجب أن يكون الخطيب متطهرا، فإذا صلى بوضوء ثم ذهب وضوءه وخطب صحت خطبته، ذلك قال لك لا في شروط، يعني لا في الشروط، خلافا للجرجاني فإنه شرط في خطبتي العيد ما هو شرط في خطبتي الجمعة. لا في شروط خلافا للجرجاني، وحرمة قراءة الجنوب آية في إحداهما ليست لكونها ركنا فيها، يعني الخطيب إذا كان يخطب يوم العيد خطبة العيد إذا كان جنبا نحن فهمنا أنه لا يشترط الطهارة لخطبة العيد، فلو فرضناه جنبا لا يجوز له أن يقرأ الآية، لا لأجل أنها فرض من فروض الخطبة ولكن لأنها قرآن، والجنب لا يقرأ القرآن. وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما في إحدى الخطبتين ليست لكونها ركنا، يعني ليس لكون الآية ركنا، الآية ليست ركنا من أركان صلاة الليل وخطبة الليل، ولكن إذا كان غير جنوب قرأ الآية، وإذا كان جنوبا لا يقرأ الآية، بل لكون الآية قرآنا والجنوب لا يقرأ القرآن كما تعلمون. لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع، يعني تقدم في صلاة الجمعة أنه يشترط الإسماع، يعني الخطيب إذا صار يخطب بشكل همس ما عم يسمع المصلين الأربعين ما صحت الصلاة ولا صحت الخطبة، لا بد في خطبة الجمعة من إسماع الأربعين. وهنا لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وإن كان ليس واجبا، وكون الخطبة عربية يسن أن تكون الخطبة عربية، فيصح أن يخطب مثلا بالتركي ويترجم إن كان هناك عرب، ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر. هذا موضوع الخطبة. بده يخطب عليه شو بده يخطب؟ ايوه موضوع الخطبة في صلاة في عيد الفطر أن يعلمهم الفطرة، يعني صدقة الفطر ولمن تؤدى ومتى وقتها، وهل هي واجبة على كل إنسان أو ليست بواجبة. الفطرة واجبة على كل نفس، زكاة الفطر تجب على كل نفس أدركت جزءا من رمضان. أما الزكاة، زكاة المال، فهي واجبة على المال، لذلك مال الصبي الصغير يجب فيه الزكاة. نعم. فرع. قال أئمتنا: الخطب المشروعة عشرة، يعني الخطب المشروعة معناتها التي طلبها الشارع، كان عليه الصلاة والسلام يخطبها، بعضها واجب وبعضها مسنون، ليست كلها واجبة. خطبة الجمعة فهي واجبة، وخطبة العيدين والكسوفين وهي مسنونة، والاستسقاء، وأربع في الحج، أربع خطبات في الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها، قبل الصلاة. وكل منها اثنتان، إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى. يعني كل الخطب خطبتين خطبتين، إلا الخطب الثلاثة التي في الحج ففرادى، يعني خطبة واحدة أو خطبتين. فإذا أراد أن يخطب يكبر في الأولى تسعا، يكبر ندبا، يعني لو ترك التكبير وصلى ركعتين وصلى خطب ركعتين بدون تكبير صحت الخطبة، لكن التكبير سنة. ويكبر ندبا في افتتاح الخطبة الأولى تسعا بتقديم المثنات على السين، ويكبر في افتتاح الثانية سبعا بتقديم السين على الموحدة، ولا أن يعني متوالية: الله أكبر الله أكبر. هذا هو السنة، أن تكون كل واحدة مفردة. بعض الخطباء في صلاة العيد قرنها، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس هذا بأفضل. الأفضل الإفراد: الله أكبر الله أكبر تسع مرات في الأولى وسبعة في الثانية. فإن الركعة الأولى ولاء بكسر الواو معناته متوالية، والولاء بمعنى التسلط، الأب له والزوج له على الزوجة ولاء، ولاء والتكبيرات بتكون ولاء بكسر الواو يعني متوالية، تشبيها للخطبتين بصلاة العيد. فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات، يعني عم نشبه الخطبة بالصلاة، الخطبة فيها في الأولى تسع تكبيرات، كما أن في الصلاة في الأولى تسع تكبيرات، السبعة اللي بيقولون من شان العيد وتكبيرة الإحرام 8 وتكبيرة الركوع 9، تساوينا بالخطبة كمان 9 تكبيرات الأولى، فإن الركعة الأولى من العيد تشتمل على 9 تكبيرات، فإن فيها 7 تكبيرات للنسلوني، وتكبيرة الإحرام فإن فيها 7 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع صاروا 9، والركعة الثانية على 7 تكبيرات تشتمل على 7 تكبيرات، فإن فيها 5 تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع صاروا 5، صاروا 7. ولذلك الخطة الثانية صار بدها 7 مثل الركعة الثانية، هي يعني مناسبة حكمة يعني هو حكم. والولاء موالاة بين التكبيرات سنة في التكبيرات، وكذا الإفراد، أي اللي حكينا شو هذا الإفراد، إنه كل تكبيرة لحالها الله أكبر الله أكبر، هذا سنة. أما جمعهم سواء مثل ما جمعهم بعض الخطباء في العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عنه سنة، سنة أن يكون كل تكبيرة لحالها. والولاء سنة في التكبيرات، يعني ورواه بدون فواصل، وكذا الإفراد، طبعا فاصل التنفس لابد منه، فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز، سنة الإفراد مواجب، فللقرآن بجوز مثل ما عمل بعض الخطباء. هذا بالنسبة لمذهبنا الشافعي. فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز، والتكبيرات المذكورة ليست من الخطبة، يعني هي مقدمة للخطبة، التكبيرات وهي من نفس الخطبة، بل مقدمة ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي، وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه. وسن غسل، خلصنا الصلاة، وسن غسل للعيدين، كما أن يوم الجمعة يسن الغسل لكن لمن يحضر صلاة الجمعة، أما العيد فيسن الغسل لكل مسلم سواء كان بده يحضر العيد ولا ما بده يحضر العيد، لأن الغسل يوم العيد لليوم، والغسل يوم الجمعة لأجل الاجتماع، لأجل صلاة الجمعة. وسن غسل للعيدين وإن لم يرد الحضور، ولو كان ما بده يطلع على صلاة العيد يسن له غسل العيد، لأن يوم العيد يوم زينة، جملة الزينة الاغتسال، فالاغتسال من جملة الزينة. أما إذا لبس أواعي جدد على بدن ملان عرق ملان ريحة هذا مو من تتمة الزينة. تتمة الزينة أن يغتسل ويدخل وقته بنصف الليل، أما غسل الجمعة فمن بعد صلاة الفجر يبدأ، غسل العيد يبدأ من نصف الليل. فيدخل وقته بنصف الليل. وبكور يعني سنة، بكور بعد الصبح لغير إمام، كمان سنة إن اللي بدي يروح لصلاة العيد يبكر معه من وراء صلاة الصبح إلى أن تقوم صلاة العيد، كل ما بكر أفضل. قال لغير إمام، أما الإمام لا يسن له التبكير بل يأتي وقت الصلاة، وهذا ما يتوهم فيه البعض ويجهل الحكم فيعترض على الخطيب أنك يا أخي ما بيجي إلا وقت الصلاة، يجي من بكير حتى الناس تشوفه. لا، ما هو سنة أن يبكر الإمام، سنة أن يدخل وقت الصلاة. وبكور بعد الصبح لغير إمام، أما الإمام فلا يسن له التبكير، ويسن أن يحضر الإمام وقت الصلاة، هو قبل ويعجل الحضور في أضحى، لأنه متى حضر فيهم صلاة العيد، في صلاة بعيد الأضحى ببكر من شان يطلعوا بكير اللي عنده ضحية بده يضحي، ويعجل الحضور في أضحى ويؤخره في فطر قليلا، بمعنى يؤخره للظهر ويؤخره قليلا. شو الحكمة؟ وحكمته اتساع وقت التضحية، ببكر مشان اتساع وقت التضحية، لأن الأضحية لا تصح قبل وقت الصلاة. فإذا واحد ذبح قبل ما يصير وقت صلاة العيد ما صحت أضحيته، فهو طعام لأهله مثل ما جاء بالحديث. وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر، كمان لمدافع صدقة الفطر إذا تأخر الإمام شوي إن شاء الله لمدافع يدفع، في ناس ما بيدفعوا إلا بهالولد، يعني بيجي وقت الصلاة مهيئ صدقة الفطر يتناوى النحو والنحو، يلاقي الواحد فقير بيعطي، هو بصح من أول صح ولو في أثناء رمضان أن يدفعها. وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة. صدقة الفطر قبل الصلاة تتسع، يعني يجوز بعد الصلاة لكن الأفضل أن تكون قبل الصلاة. وفعلها صلاة العيد بمسجد أفضل لشرفه، لشرف المسجد، إلا لعذر كضيقه، لبعض ناس صاروا يشذوا يطلعوا يصلوا صلاة العيد في آخر جبل المهاجرين فوق، يتركوا الجوامع ما يحترموا الجوامع يصلوا واحدا واحدا هنيك يخطوا هني، يكون مطار يكون هواء يكون ما بتفرق معهم، فكرة من عم يعملوا السنة، عم يقول لك لا، فعلها في المسجد بمسجد أفضل صلاة الليل لشرفه إلا لعذر، إذا المسجد ما بيتسع صلوا برات المسجد، هلا عم تتسع المساجد كضيقه، وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصلي ويخطب فيه حتى ما يهم المسجد. إذا طلع بده يصلي برا بالبرية أو بالجبل لازم يحط واحد يصلي محله بالجامع حتى ما نهمل الجامع. وهذا سنة يعني ندبا هو واجب. وإذا خرج لغير المسجد لضيقه مثلا استخلف ندبا من يصلي ويخطب فيه. ويسن أيضا أن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة ومعجوه كمسرع مخفوق خفق، لا يمشي بسكينة. إذا كان بده يمشي لحي يبكر ويركض ركض. ويرجع في آخر في طريق آخر قصير كجمعة مثل صلاة الجمعة، هذا إذا في طريقين للجامع. وأن يأكل قبلها قبل الصلاة في عيد الفطر لأنه كان صائم قبل ما يطلع يطرق لشي صحن فول يا أصدر تسعين، لا يأكل معناته شي تمرة تمرتين يفطر. أن يأكل قبلها في عيد الفطر، والأولى أن يكون على تمر كمان تمر، وأن يكون وترا تمرات للتمرات تسع تمرات وتسع عشرين تمرة ولي وتر. ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى، ويمسك يسن أن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى. عيد الأضحى ما بيأكل حتى يضحي يأكل شقفة من الكبد تبع الأضحية سنة يعني. ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس، أما عند بزوغ الشمس وقبل ارتفاعها يكره التنفل. لذلك إذا ارتفعت الشمس ما في مانع أن يتنفل. أما بعدها فلا يكره نفل قبلها قبل صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس لغير إمام، الإمام ما بده يتنفل. أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك. بعد صلاة العيد في خطبة، فهون إذا كان قاعد بمحل ما عم يسمع عم يصلي بالأبو مثلا والمكبر انقطع الكهرباء ما عم يسمع، فإن لم يسمع الخطبة فكذلك يعني يتنفل. وإلا كره التنفل لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية. خطيب عم يخطب ويفز بده يصلي نوافل عن الحال صار صاحب دين، لم يعود يسمع الخطبة أفضل حتى ما يكون معرض عن الخطيب بالكلية. وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها باشتغاله بغير الأهم. الأهم اشتغاله بالخطبة، اشتغاله بالتنفل غير مطلوب بالنسبة للإمام. ثم قال خلصنا الصلاة هلا، بس في بالعيد في تكبير غير تكبيرة الصلاة بده يحكي عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سواتك الأسلم وفقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإدادك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.